بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 169 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى باب تحريم الشفاعة في الحدود، وقد رأينا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى افتتح هذا الباب كعادته بآية من آي كتاب الله تعالى المتعلقة بموضوع الباب، وهي قوله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومكان العلاقة بين هذه الآية وموضوع الباب قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ذكرنا ما يتعلق بهذه الآية من المعاني التي ينبغي أن نكون على بينة منها. أما الحديث فنعود إلى قراءته بين يدي شرحنا له عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلمه أسامة أي في شأنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب أي خطب في الناس، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الحديث متفق عليه. وفي رواية باختلاف اللفظ يعني: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يده. ذكرنا أيها الإخوة في درسنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بحكمة الحدود وأنواع العقاب، عقاب تعزيري وعقاب حد، وذكرنا أن هنالك شروط كثيرة لا بد من توفرها لإقامة الحدود أيا كانت: حد السرقة، حد الزنا، حد القذف إلى آخر ما هنالك. ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي. الشيء الذي بقي أن نقوله ونلفت النظر إليه هو هذه العدالة الدقيقة في دين الله عز وجل، وهي العدالة التي بعث بها سائر الرسل والأنبياء، وبعث بها آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العدالة الإلهية التي تسقط فوارق الرتب وتسقط فوارق العصبيات القومية وتسقط فوارق الغنى والفقر وتسقط الفوارق السياسية التي تتجلى ما بين أمير حاكم ورعية محكومة، يعني تسقط عدالة الشريعة الإسلامية هذه الفوارق كلها. فإذا شرع الله عز وجل حقا للناس فإن الشارع جل جلاله يأمر بأن ينال الناس جميعا حقوقهم هذه دون تفريق لأي موجب من الموجبات. وإذا شرع الله عز وجل عقابا في مقابل معصية جريمة جنحة فكذلك يأمر الله سبحانه وتعالى بأن ينال الجميع، كل من تعرض لهذا العقاب فارتكب موجبا له ينبغي أن يكون سواسية في التعرض لهذا العقاب. اقرأوا أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف الأبواب، أبواب الحدود، أبواب العقوبات، أبواب المعاملات، تجدون هذا المعنى الذي ألخصه لكم في هذه الكلمات. الشريعة الإسلامية كل ما فيها عبارة عن نوع حقوق رسمها الله عز وجل لعباده وواجبات، يعني غرامات حملها الله سبحانه وتعالى لعباده. الحقوق التي رسمها الله عز وجل لعباده لا تجد أبدا بشكل من الأشكال، نعم، تفاوتا في ميزان الشريعة الإسلامية يعود إلى تفاوت الناس إن في الرتاب، إن في الحاكمية والمحكومية، إن في اختلاف الأقوام والعصبيات، مثل هذه المرأة المخزومية، المخزومية من قبيلة بني مخزوم، قبيلة ذات شأن، نعم إطلاقا، أي ينبغي أن ينال الكل حقوقهم هذه على السواء. وطبقها في عصر رسول الله، طبعا طبق في عصر التابعين، طبق في العصور التي جاءت من بعد. كذلك القسم الثاني من الشريعة الإسلامية ما هي؟ المغارم. المغارم يعني العقوبات بكل أصنافها وأنواعها. عندما يتعرض الإنسان لموجب حد من الحدود، عقاب، لا تجد إطلاقا نافذة في شريعة الله جل جلاله تبرر أن يعني نجنح إلى شيء من المحسوبين في تطبيق هذه المغارم، أي في تطبيق العقوبات ونحو ذلك. وهذه ليست دعوة أيها الإخوة ندعيها، هي مرسومة في دين الله عز وجل نظريا في القرآن وفي السنة، وهي واقعة بشكل عملي في تاريخنا الأغر عندما كانت الشريعة الإسلامية مطبقة، عندما كانت الشريعة الإسلامية مطبقة. وأنا لا أعني يعني العصر الأول والثاني والثالث فقط، لا، الشريعة الإسلامية طبقت في قرون طويلة، نعم، إلى أواسط الخلافة العثمانية كانت الشريعة الإسلامية مطبقة، إلى عصر سليمان القانوني، قيل عنه القانوني لأنه بدأ يدخل القوانين ويدبج الشريعة ببعض القوانين، ببعض، نعم، ويكذب ويفتري على التاريخ من يقول إن الشريعة الإسلامية لم تطبق إلا خلال يعني عشرات السنين خلال الخلافة الراشدة ونحو ذلك، هؤلاء يفترون على تاريخه. وانظروا بعد هذا إلى كلام حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوضح السبب في انهيار الحضارات. صحيح الحضارات لها أعمار، لها أعمار، ابن خلدون قال ذلك والأجانب يقولون ذلك، شبينجلر هذا مؤرخ ألماني يقول ذلك، لكن الإسلام ماذا يقول؟ صحيح الحضارات لها أعمار، لكن عمرها إنما يقصر بسبب تسرب جراثيم معينة إلى بنيان الحضارة، يعني تسلل أمراض حضارية إليها، فإذا عوفيت الحضارة من هذه الأمراض طال أمدها طال عمرها. مثل الإنسان واحد بيعيش 20 سنة تتوضع في كيان الأمراض يموت، واحد بيدير باله على صحته عمره بيستمر 100 سنة وأكثر. نعم الحضارات شأنها كشأن الإنسان، تطول أعمارها إذا حصنت ضد الأمراض، والشريعة الإسلامية أردنا الوقاية، سبل الوقاية من الأمراض الحضارية التي تتسرب إليه. وأنا ذكرت ذلك بشيء من التفصيل في كتاب لي اسمه منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، هذا بحمد الله ترجم إلى الإنجليزية وإلى الفرنسية. نعم من أخطر الأمراض الفتاكة التي تحطم الحضارات وتدمر بنيانها هذا الذي يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليه، أن تأتي الدولة إلى القوانين، نقول قوانين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما عم يفرق هنا بين قانون وضعي وبين شريعة ربانية، لأنه يتحدث عن الأمم السابقة. تأتي الدولة فترعى في تطبيق القوانين تفاوت الفئات، المحسوبيات، الحقوق ينالها المقربون، ينالها الأخوياء، ويبتعد عنها المستضعفون فلا ينالونها، والغرامات يعني العقوبات مثلا نحو ذلك تقع على كواهل المستضعفين، ويبتعد عنها الأقوياء والمقربون وذو السلطة ونحو ذلك. وهذا معناه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق مثال وغير سرق مثلها، إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه هي الجرثومة التي تفتك في البنيان الحضاري. ابن خلدون أخذ هذا الكلام من سيدنا رسول الله وفصل القول فيه. ابن خلدون معدود عند العرب وعند غير العرب، عالم من أعظم علماء الاجتماع. الحقوق ينالها المقربون والأقوياء ويحرم منها المستضعفون، والمغارم والعقوبات ينالها من المستضعفون ويبتعد ويفر عنها الأقوياء. هذا الوضع طبعا يثير الحفيظة، نعم يرسخ في النفوس الأحقاد الضغائن. في الفترة الأولى تتوضع هذه المشاعر سرا، تتوضع سرا لكنها في مرحلة من المراحل تتفجر، ومن ثم فإن نسيج الوحدة والألفة يتمزق، وإذا تمزق انهارت الحضارة. هذا الكلام له شرح طويل الذيل، لسنا بصدد هذا الشرح، لكنها حقيقة صدقها التاريخ وأيدها علماء الاجتماع جميعا. لكن لاحظوا أيها الإخوة، هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يقوله لنا علماء الاجتماع، الواقع كان ولا يزال مستعصيا على التطبيق. قال ما كانت الأمة الحضارية لا تتلقى أحكامها من لدن قيوم السماوات والأرض، وطالما كانت هذه الأمة لا تتمتع بمخافة من هذا الإله ولا تتمتع بتعظيم له، مستحيل، لأن الناس متفاوتون في الرتب، متفاوتون في العرقية، ناحية العرقية شغلة كبيرة، متفاوتون في القوة والضعف. هذه نعم ابتلاء شاءه الله، نعم هكذا قضى الله سبحانه وتعالى، وجعلنا بعضكم فتنة لبعض أتصبرون وكان ربك بصيرا. طيب ما دام الوضع بهذا الشكل وما في وازع ديني من الله يأتي دائما، مهما كان الحاكم عادلا ومهما كانت السلطة القضائية حاضرة، لابد لهذا التفاوت الطبقي العرقي القوة الضعف أن يكون هو المتحكم، والقانون لا يستطيع أن يسير. كان هذا قديما وهذا اليوم أيضا موجود، موجود بشكل، لكن عندما تكون الأمة مرتبطة بديان السماوات والأرض، عندما تسير في حياتها الاجتماعية وتبني الحضارة وهي تراقب مولاها وخالقها عز وجل، هذه الجرثومة تكون بعيدة. وهذا ما كان موجودا في عصر الخلافة الراشدة وفي العصور التالية كما سنجد، التي كانت الشريعة الإسلامية مطبقة فيها، على الرغم من أن الناس غير معصومين، لكن هذا الميزان كان موجود. عندما نتحدث عن الحرية التي يرفع لواءها اليوم، عندما يتحدثون عن الديمقراطية التي يرفع لواءها اليوم، أين تجد حقيقة ما يسمى بالديمقراطية؟ على الرغم من أني لا أتعامل مع هذا المصطلح الغربي ديمقراطية، لكن ما في منها، نعم نستعيره اليوم لسبب. أين يمكن أن تجد هذه الديمقراطية بمعناها الحقيقي النابع من الوجدان في شريعة الله؟ عندما تكون الأمة تتمتع بوازع ديني يجعلها تسير على النهج الذي شرعه الله عز وجل، هنا الديمقراطية يتجلى ألقوى. يعني ترجمة الديمقراطية نحن ما هي؟ عبارة عن مساواة الناس كلهم في الحقوق وفي الواجبات، ما لفلسفة ثانية، أن يتساوى الناس في الحقوق كما يتساوون في الواجبات. أنا أتحدث أن تجد إن في التاريخ القصير أو في هذا العصر هذا المعنى للديمقراطية وجد بشكل سليم، إلا حيث كانت الشريعة الإسلامية تطبق بدافع من الوازع الديني. لا، إذا الشريعة الإسلامية طبقت كقانون الناس لا يؤمنون بالله، ما لا قيمة إطلاقا. قيمة الشريعة الإسلامية أن نعلم أنها آتية من عندي رب العالمين سبحانه وتعالى. ما في اليوم دولة من الدول تفرض قانونها على الكبير والصغير والحقير والأمير والغني والفقير والناس، أبدا إطلاقا، والكلام واضح ولا يحتاج إلى بينات. لكن انظروا إلى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. الواقع هكذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيعنا كلاما، ليس من هؤلاء الناس الذين يبالغون يعني اللي يشتروا مشاعر الناس وعواطفهم، أبدا. هذا الكلام يقوله لأنه أمين على شرع الله، لأنه أمين على تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى. نعم، وفي تاريخنا الإسلامي الأغر صور عجيبة وغريبة تبين لنا هذه الحقيقة التي نقولها أيها الأخوة. يعني كلكم يعلم إنما فتحت مصر وكان الوالي عليها من؟ عمرو بن العاص. في يوم من الأيام تخاصم ابن عمر عمرو بن العاص مع شاب من أقباط مصر، مو مسلم، من أقباط مصر. فكان مع ابن عمرو بن العاص حصى، ضربه بها ضربا مبرحا وقال له خذها وأنا ابن الأكرمين. قصة كلكم يعرفوها، من عشرات القصص، لم أقل من مئات القصص. هذا الشاب القبطي يعلم الشريعة الإسلامية ويعلم أنها لا تفرق بين الأعراق ولا بين الأقوام ولا بين اللغات ولا بين الأديان أبدا. العدالة عمياء تطبق على الناس جميعهم. شد نفسه وذهب إلى المدينة المنورة وشكى هذا الأمر الذي وقع إلى من؟ إلى سيدنا عمر بن الخطاب. فاستقدم عمر بن الخطاب عمرو بن العاص وابنه، وأبقى الشاب القبطي مكرما عنده إلى أن جاء عمرو بن العاص من مصر، استخدمه هو ابنه. لما وصل إلى أمير المؤمنين وسأل ابن عمرو بن العاص عما فعل وأقر، نادى الشاب القبطي وقال خذ العصا واضرب به ابن الأكرمين. عمرو بن العاص مثل رئيس دولة ورئيس مصر كلها. نعم، اضرب ابن الأكرمين. ضربه واقتص منه تماما، ثم قال له عمر، قال للشاب مر بالعصا على صلعة عمرو بن العاص، فإنما ضربك ابنه بظل من عزة أبيه، لذلك يعني اضرب فيها صلعة عمرو بن العاص كمان، خليه كيف يستذل. يا أخوانا، هذه العدالة أين وجدت في هذا العصر؟ توجد هذه العدالة؟ هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الديمقراطية، الحرية، حقوق الإنسان، ينادون بأشياء لتغطي نقائضها، أليس كذلك؟ ولو شاءوا أن يفعلوا لا يستطيعوا، لأن الذي جعل عمر بن الخطاب يستخدم عمرو بن العاص، والذي جعله ينفذ شرع الله عز وجل دون مراعاة لفارق دين، لفارق عرق، لفارق نسب، خوفا من الله الوازع الديني، هو الذي جعله يطبق هذا الأمر. إذا فقد الوازع الديني انتهى. واضح هذا الكلام أيها الأخوة؟ هذا الذي نقوله اليوم، نقوله وكأنه كلام غريب وعجيب عن مجتمعاتنا، حتى مجتمعاتنا الإسلامية. مجتمعاتنا الإسلامية هي اسمها إسلامية، لكن أين منها هذا الوازع؟ أين منها هذا الشعور؟ لو كان المسلمون يطبقون دين الله وشرعته بوازع من تعظيم الله والمخافة من الله، لخرست ألسن الغربيين يا أوروبيين وأمريكان، ولما استطاعوا أن يتنطعوا بشيء من هذه الشعارات التي يتاجرون بها ويكذبون بها علينا. واضح هذا الكلام. ومع ذلك الشيء الذي ينبغي أن نضيفه إلى هذا هو أننا نقول لمن يحاول أن يسكتنا دائما عندما نقول هذا الكلام، التيارات القوية اليوم لا تدع لنا مجالا للتمسك بشريعة الله، الظروف، العادات الطارئة، إلى آخر ما هنالك. ونحن لا نستطيع أن نثبت على صراط الله عز وجل كما كان الأقدمون يثبتون، ظروفنا اختلفت إلى آخر ما هنالك. في الناس من يقول هذا الكلام، نعم، يعني مثلا الحكام قياديون مسؤولون، معذرتهم دائما هذه، أنه تعالوا يا أخي عندهم محل نشوف، والله ما بيقدروا، ظروف اختلفت والدنيا اختلفت، مضطرين أنه ننفذ. قالوا لمجرد ما نطبق الشريعة، نقول بدنا نطبق الشريعة، العيون تجه إلينا 10-10، وخطط الحرب والكي نشأ أي السودان ما عم يخلوا لها قرار. هنا أي دولة بتقول بدنا نطبق الشريعة الإسلامية بيقوموا بيقولوا، ماذا نقول؟ نقول والله مضبوط، لكن ما انتهى مضبوط. غير أني أقول لهم هنالك باب إذا ولجتموه فإنكم تستطيعون أن تحلوا هذه المشكلة، وتستطيعون أن تنفذوا أوامر الله بدقة، يعني تنفذوا حقوق العباد متساوين فيها كما أمر الله، وتفرضوا الواجبات على الناس جميعا كما أمر الله طبقا للعدالة الربانية. تستطيع بشرط واحد، بشرط بسيط، هو أن تصلحوا ما بينكم وبين الله أولا بالتوبة. صعبة هي؟ صعبة يا أخوان الواحد يتوب إلى الله؟ أبدا. أيوة. ثانيا أن تقرعوا باب المولى عز وجل بالالتجاء والتضرع والتذلل، أي أن نعم تمارسوا هوياتكم في تعاملكم مع الله عز وجل. من أنت؟ عبد. إذن مارس عبوديتك وأعلن عن هويتك. لا، ملك عبد، إذن أنكر ذلك، لكن رجع إلى ذاتك، من أنت؟ ستجد أنك شئت أم أبيت عبد مملوك لله عز وجل، منذ أن خلقك طفلا صغيرا إلى أن أصبحت شابا يافعا، إلى أن أصبحت كاهلا، إلى أن أصبحت شيخا هرما، إلى أن تخرج من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخ، أبدا أنت عبد. طيب يا عمي، ضع عبوديتك لله موضع التنفيذ. كيف يعني التجه إلى الله؟ من أصلح ما بينه وبين الله بالتوبة والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، بصدق سرا قبل أن يلتجأ إليه جهرا، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه من كل الأخطار وينجيه من كل الآفات، ولن تتسلط عليه أي قوة طاغية، لأن الله عز وجل عندئذ ينجده، نعم ينجده ويكرمه بالقدرة. الأمم السابقة كمان كان في يعني تحديات قابلتهم، كمان في طغيان كان يتربص بهم، لكن الله هو الذي كف عنهم أيدي هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. بأي سر؟ بسر شيئين، صدق التوبة والالتجاء إلى الله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، قانون لا يتبدل، لا يتبدل. وهذا الذي أقول لا يعني أن يكون المسؤولون والأمراء والناس معصومين، أبدا أبدا، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ممكن لمسؤولا من المسؤولين يكون عاصي يرتكب بين الحين والآخر معاصي أشكال وألوان، لكنه يظل مشدودا إلى الله بالالتجاء. كل ما صار شغله يرجع عند عشي بيتوب، لا يا ربي والله أنا تائب إليك وما كنت أفضي أعمل إلى آخره، ثم يتذلل إلى الله عز وجل. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مغفرته بهذا الشكل، وإني لغفار، لكن لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. طيب لترى الحكام السابقون ليش كانوا معصومين؟ لا، حكام بني أمية ما كانوا يرتكبوا معاصي تصير. طيب العباسيين نفس الشيء، خلفاء بني أمية الدولة الأموية في الأندلس ما كان يرتكبوا معاصي، ما زخارف الدنيا يعني أسكرتهم، لكن انظروا كانوا دائما يلتجئون إلى الله، وكانت صلتهم مع الله قائمة موجودة. هذا الأمر نقوله اليوم أيضا، حكامنا في البلاد العربية نعم يستطيعون أن يتذرعوا إلى آخره، نحن ملنا قد الأمريكان ونحن ونحن ونحن ونحن إلى آخره، أنت ما دمت محجوب عن الله فعلا ما لك قد الأمريكان، لكنك عندما تتصل بالله الأمريكان ذباب يصلحون. كن مع الله ترى الله معك. يا أخوانا بعطيكم صور، في كثير صور في التاريخ مشرقة لهذا المعنى، يعني أنه الإقبال إلى الله ما بيحتاج أن يكون الإنسان معصوم، ما حدا منا معصوم، لا أنا ولا أنتو، وإنما بده شيئين، كل ما الإنسان يعني انحرف يدو، وبعدين كل ما شاف خطر مداهم أمامه يرجع إلى الله عز وجل. صور كثيرة أنا أضعكم أمام بعض نماذج منها. تعرفون أن عبد الرحمن الداخل هو الذي بنى الدولة الأموية في الأندلس، توفي وهو أول من بنى قرطبة، إجا بعد منه عبد الرحمن الثاني، إجا بعد منه في أوائل القرن الرابع عبد الرحمن الثالث الذي كان يلقب بالناصر. عبد الرحمن الثالث الحقيقة هو الذي بنى قصر الزهراء في قرطبة، قصر عجيب وغريب أغرقه في الزخارف العجيبة، سواريه من أنواع غريبة جدا من الرخام الذي استخدمه من روما ومن غيره وما إلى ذلك، الأحواض العجيبة والغريبة على الأحواض سباع، نعم يخرج تفوج من يعني تخرج من أفواهها، نعم سلاسل المياه التي بلون الفضة وكلها تفير، عبارة عن سباع مذهبة، نعم الأقواس مذهبة ومفضضة، غمسها في زخرف عجيب وغريب، نعم قصر الزهراء شيء إلى الآن الوافدون والسواح يعجبون عجبا شديدا منه. طيب كان عنده قاضي اسمه المنذر ابن سعيد، رجل صالح ورع وعالم. لاحظوا هنا بقى، صحيح هذا العمل غلط، هذه المبالغة في الزخارف وفي البناء وما إلى ذلك، نعم لكن كان يصلي على طول صلوات الخمس في المسجد، وكان الإمام والمنذر بن سعيد القاضي والإمام الخطيب. في يوم من الأيام صعد منذر بن سعيد المنبر وبدأ خطابه بقول الله عز وجل: أتمنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، نعم إلى آخر الآية، واستشهد لآيات أخرى افتتح بها خطابه، ثم أخذ يتكلم بأسلوب من التقريع ويحذر من الترف والبذخ الشديد وغمس البنيان في هذه الزخارف الزائلة، ويدعو إلى الزهد ويبين المآل ويبين أن هذه الدار ليس دار مقر وإنما هي دار ممر، طبعا بدون ذكر اسم وبدون توجيه اللوم والنقد لشخص معين، حتى انجرف الناس في البكاء والتأثر وانتهى من خطابه وصلاته. قال بعدما انتهى الأمر قال عبد الرحمن الثالث لابنه الحكم، لاحظوا الكلام الثاني ذكرته بنصه، نعم والله لقد تعمدني المنذر بخطبته مو أقصد حدا غيري وما عنا به غيري، ولقد أسرف المنذر علي بكلامه وأفرط في تقريعه أمام الناس، يعني شدد علي. لمين عم يحكي هالكلام؟ قال له الحكم: ما يمنعك أن تعزله عن الإمامة والصلاة والخطبة؟ فماذا قال عبد الرحمن؟ ولا محل الشاهد، زجر ابنه وقال له، هذا كلامه: لا أم لك، أمثل منذر ابن سعيد في فضله وخيره وعلمه يعزل؟ يعزل من أجل نفس ناكبة عن الرشد، يقصد نفسه، من أجل نفس ناكبة عن الرشد سالكة غير طريق القصد؟ هذا ما لا يكون. وإني لأستحي من الله ألا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيعا مثل المنذر في ورعه وتقواه. يعني بستحي إني ما أجعل المنذر شفيع لا الله عز وجل مشان يغفر لي ذنبي، نعم، بل يصلي بالناس حياته كلها وحياتنا إن شاء الله تعالى. ثم ذهب إلى قصر الزهراء فاقتلع اللبنات التي كان قد دبج بها وجمل بها البناء الذهبي والمفضلة، اقتلعها جميعا واقتلع سائر مظاهر الزخرفية. ماذا يعني هذا الأمر؟ صحيح كان في حكام نعم ينغمسون في الملهيات والمنسيات وما إلى ذلك، قصر الحمراء معروف، البزخ كلها نعرفه، ولكن كانوا موصولين بالله، صلة بالله كانت موجودة. هذا ما نفتقده اليوم. أنا لا أدعو الناس إلى أن يكونوا معصومين، لكن أريد من حكامنا أن تكون لهم صلة بالله عز وجل. مثل هذه الصلة، شوفوا صورة أخرى. مرت سنوات قحط على قرطبة، دعا الخليفة قاضيه هذا إلى أن يدعو الناس إلى صلاة الاستسقاء، فدعاهم إلى صلاة الاستسقاء تماما كما فعلنا قبل سنوات، وخرجوا إلى المصلى وأخذوا ينتظرون عبد الرحمن الثالث. تلبس ما كان يجي، أرسل القاضي رسولا إلى عبد الرحمن الثالث يقول له: القوم ينتظرونك ولن نصلي ولن نبتهل إلى الله حتى تأتي، لابد من وجودك معنا. فذهب الرسول وعاد وقال له: يا سيدي، إن الأمير كان خليفة قد انتبذ مكانا منفردا هنا. وذهب المنذر إلى ذلك المكان وإذا بعبد الرحمن قد افترش التراب ولبس أخشن الثياب وجلس يتبتل بذل عجيب وغريب يجأر إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. طبعا كلام طويل من جملة الكلام الذي نعم قاله وسمعه المنذر: يا رب، هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب الرعية بي؟ يعني الرعية ما فيها شيء، بس أنا اللي مالي نفعا. أتراك تعذب الرعية بي وأنت أحكم الحاكمين ولم يفوتك مني شيء؟ وأخذ النظر إليه. فعاد المنذر ابن سعيد يقول للناس: عودوا عودوا، وقد سقيتم إن شاء الله، إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. وسق وجاءت الأمطار تنهمر. هل أزيدكم من هذه الصور؟ الوقت يضيق، أريد أن أركز في أذهاننا أن حكام المسلمين قبل اليوم كانوا كحكامنا اليوم، ما في حدا معصوم، لكن الفرق ما هو؟ أن صلتهم بالله عز وجل ما انقطعت يوم من الأيام، والعاصي المؤمن بالله أكثر خوفا من الله، أكثر تبرعا إلى الله، أكثر انكسارا على باب الله عز وجل. العاصي المؤمن أكثر تبرعا إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول لحكامنا اليوم، يا جماعة والله باب النصر مفتوح لمن أراد أن يلج فيه، والأعذار التي تقال غير مقبولة. ذلك على الرغم من أنه فعلا في تحديات، العبارة المعاصرة كلمة تحديات اللي بيقولها، تحديات كثيرة والضغوطات كثيرة، ولكن هنالك دواء علاج هو هذا الذي قلت لكم، إن عالجتم به أنفسكم انتهت التحديات وذابت هذه التحديات كلها، تضاءل الطغيان وعظمتم في وجه أولئك الطغيان. هذه عادة رب العالمين في عباده، فأين هم الذين يفعلون على لما مين اللي يعمل هذا خارج هو هاد. هذا مو غلط، هذا ما في شك انه غلط. ولعل لياليه لم تكن يعني فارغة من اللهو وما إلى ذلك، وليالي الطراب والموشحات الأندلسية وهي كلياتها، لكن ربي كريم وربي رحيم ورحمن أنا وأنتم كلياتنا عصاد، كلياتنا عصاد، لكن متى ما العاصي هرب من معصيته إلى الله وهو يقول يا ربي دخيلك، والله أنا ما استكبرت، نعم عليك بعصياني وأنا مقر بأني مسيلك، ما يقع به بشيء، أنا ضعيف، فيا ربي اغفر لي ذنبي، يا ربي استر لي عيبي، يا ربي أصلح لي حالي، ربي بيقول لبيك. نعم هذا ما ينبغي أن نعلمه، وهذا ما كان أرسله رسالة إلى قادتنا إلى حكامنا إلى أمرائنا. يا جماعة خلوا بينكم وبين الله خير، لا تقطعوا هالخيط. الحمد لله رب العالمين. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قولكم، أمنا فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ولئن طردت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وآتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجدل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالبا، أن تفردنا عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا اتضرع. فالحق من احببته وبعثته، واجبت دعوه من به يتشفع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، والطف بنا يا من اليه المرجع. ثم الصلاه على النبي واله خير الانام ومن به يتشفع. يا رب لك الحمد ان جمعتنا في رحابك، يا رب لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإسلام، يا رب لك الحمد أن أكرمتنا بنعمة الإيمان، يا رب لك الحمد أن لم تجعلنا من الغافلين عن ذكرك ولا عن شكرك ولا عن حسن عبادتك. يا رب لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا الساعة بحمدك. ربي أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات. يا غياث المستغيثين، يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين. يا الله وقفنا ببابك وبسطنا أكف البراءات إلى جنابك، نسألك اللهم يا رب العالمين أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تصلح حال المسلمين في بلادنا وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأن تصلح حال قادة المسلمين وأن توجه قلوبهم إلى ما يرضي. قلوبهم بين إصبعين من أصابعين. سألك اللهم أن تقذفه بسهم من سهام انتقامك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تنزل عليه مقتك. نسألك اللهم أن تنزل عليه عقابك الصارم الوبيل يا رب العالمين. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. يا من استجاب دعاء عباده الصالحين. يا من استجاب دعاء رسله وأنبيائه المقربين. نحن أيضا عبادك المؤمنون بك الواثقون من رحمتك. نسألك بحسن ظننا بك ألا تردنا الساعة عن بابك خائفين يا رب العالمين. يا رب أنت تعلم أن هؤلاء الطغاة قد أعلنوا الحرب على إسلامك وأعلنوا الحرب على قرآنك. قد سكروا بالقوة التي متعتهم بها، سكروا بالغنى الذي متعتهم به يا ذا الجلال والإكرام. اسلبهم الغداة يا رب هذه القوة التي متعتهم بها. يا ذا الجلال والإكرام أنزلهم إلى حضيض الذل والمهانة يا رب. اثنيهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. أما المسلمون فأسألك اللهم أن تفلح حالهم. نسألك اللهم أن تجمع شملهم. نسألك اللهم أن تصلح قادتهم. اللهم هذا دعاؤنا توجهنا به إليك، وأنت ربنا لا تضيع عندك الودائع. استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.